المعقود عليها هل يجوز أن يقبلها إذا أذن أهلها في ذلك؟ إذا لم يأذنوا فالعبرة بأنه دخل دارهم بإذنهم، فلا يجوز أن يفعل في هذه الدار ما لا يأذن فيها صاحب الدار. ثم يقول هل عليه إثم إذا دخل بها فحصل بينهم جماع قبل الإشهار؟ بلا شك أن ذلك يترتب عليه ضياع حقوق عظيمة وظلم للمرأة، وفعل ما لا يجوز له في بيتهم، أو أخذها على وعد معين ولم يفي بذلك الوعد. هل أنا رايح درس ومراجع، هل هتزورنا وراجعين، كذب ولم يفي بالوعد، ثم هو يكتم ذلك، فهذا الكتمان يترتب عليه تضييع الحقوق. هي صارت واجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها، وواجب عليه أن يعلن ذلك، لابد أن يعلن الدخول، لأنه إذا طلقها طلقت على أمام الناس كأنها قبل الدخول، لا عدة عليها، وإذا طلقت في الحقيقة طلقت بعد الدخول فعليها العدة، ثم إنها تستحق المهر كاملا، وهو يزعم أنها تستحق نصفه فقط، فيأكل الحقوق بالباطل. هو ليس زنا، ولكنه يترتب عليه آثام متعددة، ظلم لها وظلم لأهلها وانتهاك لحرمة صاحب البيت. وده صحيح، وده لا، ده مش حقه المتبادل، ده حقها شرعا وحق أهلها، إن هي إذا كانت بكرة أو حتى لو كانت ثيب، هي افترض أن امرأة مطلقة متزوجة ولم يدخل بها، في أحكام شرعية مترتبة على ذلك، حتى لو كانت سوف لن يترتب على ذلك يتغير في البكارة والثيوب، هي ثيب وستظل ثيبة، لكن ماذا يصنع في العدة؟ ماذا يصنع في النفقة؟ ماذا يصنع في السكنة؟ ماذا يصنع في بقية في هل نصف المهر أم المهر كله؟ دي أحكام شرعية فرق الشرع بينها، يبقى إزاي ما يشيرش؟ وبعدين الرسول قال أعلنوا النكاح، فواجب عليه أن يعلن أنه قد دخل.